محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله ما بعد. من كتاب صحيح مسلم للإمام الفاضل الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين امين. الباب 34 من الكتاب الخامس كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر. والقراءة المقصود بها قراءة ما يقرأ من القرآن في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يعني بعد الفاتحة، لأن معلوم أن الفاتحة في كل ركعة. يبقى طب وما زاد في سنة، طب يقرأ بقدر قد إيه؟ هو أنا اللي عايز أكلمك عليه الإمام بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 40 بعد 1000 يقول: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواد عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. يبقى عندنا هنا سنة نتعلمها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأوليين مع الفاتحة سورة، وأنه في الركعة الأولى يقرأ سورة أطول من السورة التي يقرأها في الركعة الثانية، وتكون أطول ركعة في الصلاة هي الأولى، ثم أقصر منها الثانية، ثم أقصر منها الثالثة، ثم أقصر ركعة هي الرابعة، فكان يركض في الركعتين الأخيرتين ويركض بالدال في الركعتين الأوليين، يركض بالدال معناه يطيل، ويركض يعني يجري يسرع. طيب الصلاة المسنونة إنك أنت إذا قرأت الفاتحة وسورة في الركعة الأولى أن تجعل قدر قراءة الركعة الأولى أكثر من قدر قراءة الركعة الثانية، هذا سنة، فإن لم تراعي الصلاة صحيحة. يعني ممكن يطيل في الثانية أكثر من الأولى، معلش الصلاة صحيحة. لكن نقول بعد كده حاول تطبق سنة النبي. لماذا؟ لأن الإطالة في الركعة الأولى يجعل من يتوضأ أو من يأتي للمسجد يدرك الركعة مع الإمام، بدل ما تضيع على المسلمين الركعة الأولى. فلما تطيل في الركعة الأولى يبقى عدد المسبوقين اللي جايين في الطريق يدركوا، وبالتالي ده نصح للمسلمين ومراعاة لحالهم. وبعد كده تقصر في الركعات التي تليها حتى لا ياخذ المسلم اللي بيصلي خلفك انطباع ان الصلاه طويله، فتقوم تزيد من ايه من انطباعه طول الصلاه فلا يمل الصلاه خلفك. لما تطيل في الاولى هيبتدي يتضايق منك، هطول ليه كده دي؟ تيجي في الثانيه تاثر شويه والحمد لله ربنا عقله، في الثالثه اثر اكتر، في الرابعه خلص بسرعه، يوم ما ينتهي الصلاه ما يعترضش عليك، تمنع الاعتراض. دي كلها تربية للناس وتربية للأئمة. طب هل يسن قراءة سورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ لم يأتي النهي، لم يأتي النهي، ولذا حصل عند الشافعية وجهان قولان في المذهب عندنا. قول قديم، المذهب القديم للشافعي أن يقرأ سورة في كل ركعة بعد الفاتحة، بس يراعي أن السورة الأولى أطول، الثانية أقصر، الثالثة أقصر، الرابعة أقصر واحدة. كويس؟ والقول الجديد في المذهب إنه ما يقرأش سورة في الركعة الثالثة ولا الرابعة. ومذهب الإحناف قراءة في الأربع ركعات. تقرأ سورة في الأربع ركعات، الراجح عند الإحناف. يعني الراجح عند الاحناف هو المرجوح عندنا. واخد بالك؟ وهل الافضل ان يقرا سوره كامله ولا قدرها من سوره طويله؟ الافضل ان يقرا سوره كامله. لو قرا سوره قصيره كامله افضل من ان يقرا قدرها من سوره طويله. لماذا؟ لانه قد ياتي بمعنى ناقص من سوره طويله فيقف على معنى ناقص. لكن اما يقرا سوره كامله يبقى جاء معنى مكتملا. وقل من يقرا القران ويراعي المعنى. واخد بالك؟ فاذا كان يراعي المعنى فقدرها من سوره طويله مثلها، فلان كله كلام الله. اذا راعيت المعنى يبقى ما فيش افضليه في المساله. واضح؟ لماذا؟ لانك تراعي المعنى بحيث تبدا من معنى وتنتهي على معنى متكامل. وبعدين تقول الله اكبر. دخلت مثلا في قصه سيدنا موسى في سوره من السور، انهي قصه موسى؟ فهمت ازاي؟ او بدات في ايه، في ايه اكمل الايه ولو طويله. مش تيجي مثلا في ايه القران وفي سوره ابراهيم اللي يقول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي. الله اكبر. وبعد كده يبتدي الايه الثانيه اني كفرت بما انزلتم. ده اسمه كلام. يبتدي باني كفرت. فاهم؟ معنى قبيح. طب كمل الايه بقى عشان كل ده كلام ابليس. فهمت بقى ازاي؟ ولازم تراعي عند الوقف والابتداء والاتصال والانفصال المعنى الجميل. زي مثلا يجي يقول ايه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال إبراهيم لأبيه إذ قال يعقوب لبنيه يا بني إذ قال يعقوب ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ياخذ نفسه ويقول إسحاق إلها واحد. هو متعود يجيب حاجة قبلها لما يقول كده ما ينفعش. أو يقول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد. يبتدي بداية قبيحة. بداية قبيحة تنفعش. فاهم؟ مثلا إيه؟ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. كده كده وصل قبيح. كأن قولهم إن العزة لله جميعا ربنا بيقول لك لا يحزنك. ما ينفعش. وعلشان كده الإمام مالك عنده قراءة سورة قصيرة أفضل من مثلها في سورة طويلة مخافة من الوقوع في هذه الأمور المحرجة. فمذهب المالكية كده. تقرأ سورة قصيرة على بعضها أحسن ما تيجي إيه تقف في مواقف محرجة زي دي. واخد بالك إزاي؟ قل من كان عدوا لجبريل فإن الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو. وياخد نفسه. ياخد نفسه هيعمل ايه؟ فما يصحش. لان ما تقولش فان الله عدو تقف تسكت. دي ايه؟ دي قراءات كلها قبيحه. فلعدم مراعاه الوصل والابتداء بقى. فالامام مالك قال لك احنا نريح نفسنا ونقول للامام اقرا سوره كامله من المفصل من قصار المفصل. اقرا والعصر، اقرا والضحى، اقرا لم نشرح وخلصت. بقى لما تخش لي في نص القران تدي معاني قبيحه. ده رأي مين؟ الملكية. طب لو كان قارئا متقنا وعارف امتى يقف وامتى يصل ويعرف المعنى يبقى لا بأس يقرأ مما شاء. فهمت بقى المسألة؟ فكل دي نقاط لا بد انك تاخد بالك. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام وابان بن يزيد عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره ويسمعنا الايه احيانا. يعني مع انها صارت سريه بس وهو في السر القريب منه. ساعات الواحد وهو في السر يجي كده ايه صوته يعلى في ايه، صوته يعلى بسيط كده. يعني مثلا يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بحيث انك انت تفهم وبيقرا اخبارك. دي معنى ان فاحيانا يسمعوا ايه كده يقوم ايه يلقط منه هو كان بيقرا سوره ايه، لكن مش معناه بيبهر فيها. فهمت ازاي؟ مع اختلاف النفس في القراءه السريه قد يعلو صوت الانسان في كلمه او كلمتين، يوم اللي وراه يدرك هو بيقرا فيه. فهمت؟ يبقى ادي المعنى. كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره ويسمعنا الايه احيانا، ويقرا في الركعتين الاخريين بفاتحه الكتاب. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن هشيم، قال يحيى اخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. نحذر يعني ايه؟ احنا المصريين يقول لك حذر فذر. نحسب يعني ايه؟ نحسب. نحذر يعني نقدر، نخمن. جاي من التخمين والتقدير. واخد بالك ايه معنى نحذر؟ واخد بالك؟ يبقى ايه؟ قدرنا تخمينا. يبقى نحذر معناه ايه؟ قدرنا تخمينا. كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءه الف لام ميم تنزيل السجده. يعني كانه بيقرا ربع وشويه كده. تنزيل السجده دي ربع وحته كده. مش كده؟ يبقى كانه بيقرا ربع وشويه. وحذرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك. علشان كده قالوا في الاخريين قدر النصف من ذلك، يبقى ازيد من الفتحه اهو. يبقى يمكن احيانا كان بيقرا سوره قصير. ده السبب في ايه؟ في المذهب الاول للشافعيه في القول الاول في المذهب القديم انه يقرا مع الفتحه اصلا. لان هنا لما قالوا قدر النصف هو قالوا قدر الف لام ميم تنزيل، طب ونصف الاولى؟ طب ما هيبقى ازيد من الفتحه، يبقى اكيد بيقرا حاجه بعد الفتحه. فهمت ازاي؟ ومن هنا استدلوا من خلال هذا انه يجوز قراءه ايه شيء بعد الفاتحه في الركعه الثالثه والرابعه. افرض الامام طول شويه في قرايه الفاتحه وانت قاري الفاتحه سريعه، ما تقعدش سهل، ادخل في سوره واستفيد. مش تقول علشان الثالثه بقى مش هقرا سوره، لا، هو مش خطأ محض، بل بالعكس ده قراءه القران ده في الصلاه ثوابها عظيم جدا. بل الحرف اذا قرات القران الحرف منه بعشر حسنات لو قراته على غير وضوء من غير المصحف. لان ادنى حاجه ادنى صوره لقراءه القران ايه؟ ان تقرا القران على غير وضوء ومن غير المصحف. كويس؟ من حفظك يعني. فالحرف بعشر حسنات، الف لام ميم، لا اقول الف حرف ولا من حرف وميم حرف، بل الف حرف يعني لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولا من حرف ومن حرف. يبقى الحرف بعشر حسنات بادنى صورك في القراءه. ايه ادنى حلك وانت تقرا القران؟ ان تكون على غير وضوء وفي غير صلاة ومن حفظك، يعني من غير المصحف. ليه؟ لأنك لما بتقرا من المصحف وناظر ليه فبتاخد ثواب النظر كمان، فبتزداد ثواب. فهمت ازاي؟ طيب لو متوضئ وبتقرا من حفظك يبقى الحرف ب 20 حسنة. يتضاعف الأجر لأنك بتقرا على وضوء. لأن حالك وأنت على وضوء أكمل. فيبقى قراءتك أكمل، يبقى ثوابها أعلى. طب لو بتقرا داخل صلاه نافله يبقى الحرف ب 30 حسنه، لان حالك داخل الصلاه اكمل من حالك خارج الصلاه. فاهم؟ طب لو كانت الصلاه دي فريضه يبقى الحرف ب 210. ليه؟ لان 30 في 70. 30 في 70. فهمت ازاي؟ يبقى الحرف، لان الفريضه تزيد عن النافله بايه؟ ب 70 درجه. مش كده برضه؟ ها؟ تبقى 2100. شوف فضل ده كبير، 2100 كمان، احنا مش عارفين نحسبها من كتر ما هي. شفت ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى انت لما تيجي تقرا قران جوه الصلاه وبالذات لو فريضه ده انت في خير كبير قوي. لان دي اعلى حالاتك في قراءه القران. أن تكون متوضئا متوجها للقبلة ساترا لعورتك داخل الصلاة في فريضة. يا دي أكمل حالة بقى. يليها على طول نافلة الليل حيث الكمال. يلي نافلة الليل نافلة النهار. فهمت ازاي؟ يلي النافلة اللي هي الواردة عن النبي يليها في في في في, في, في الأقل مطلق تطوع. ثم بعد ذلك حالك وانت على وضوء داخل مسجد متوجه للقبلة، حالك اعلى من انك بتقرا في غير المسجد وغير متوجه للقبلة وليس على وضوء. شفت بقى؟ وعلشان كده لما يجي الامام يقرا الفاتحه وانت واقف ما تقفش ساكت، ده انت فضل كبير. ايه؟ ما شاء الله كله الله واحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. حلو، هتخلصها بسرعه وفي نفس الوقت طولت القران، وبعدين مش بتقراه على وتقراه على اكمل حالات داخل فريضه، وانت فهمت بقى ازاي؟ فلازم وانت في الصلاه تعرف انك انت على اكمل حالاتك، مفيش اكمل من كده. لمسلم وهو متوضا متوجه للقبله بيصلي، دي اكمل حاله للمسلم، حاله قيامي كمان اكمل حاله وهو حال القيام. طب واقرب حاله؟ حال السجود. فهمت ازاي؟ اكمل حاله حال القيام، ولذا امرك ان تقرا القران في اكمل حالاتك في القيام. اما حاله الركوع والسجود فهي حاله عبوديه فلا تليق بجلال القران، فنهاك عن قراءه القران حال الركوع والسجود، لانه لا يليق حالك بجلال القران. شفت بقى ازاي؟ لانه انت قائم فيك من القيوميه، تجلى عليك بصفة القيومية فقمت. فالقائم القيوم الذي قام يليق به أن يقرأ كلام الحي القيوم. أما الركع السجد فهو عبد عبودية، وكلما كنت عبدا كلما كنت قريبا من مولاك، اسجد واقترب. فأكمل حالك حال القيام وأقرب حالك حال السجود. فهمت بقى ازاي؟ دي كلها أسرار داخل الصلاة، فناخد بالنا منها. قل من ينبه عليه. وعن ابي قال وحذرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الاخريين من الظهر. يبقى في العصر يقرا اكثر من قراءته في الظهر، لان العصر بقى في نهايه اليوم الناس تكون تعبانه وجايه من شغلها وهي صاحيه من بدري، فيبقى الصلاه جايه في وقت ايه؟ ثقيل على النفس، والبني ادم جعان وعايز بقى ياكل ويروح بيته كده ومرهق من الصبح. فلما تيجي تصلي العصر بقى تقوم ايه؟ تاثر القرايه شويه عن صلاه الظهر. انما الظهر جايه في فتره العمل، فتره الانسان عايز يستريح شويه من عمله، تقوم تطول له شويه في الصلاه ويستريح اكثر بالوقوف بين يدي الله. شوف النبي كان يراعي احوال الناس صلى الله عليه وسلم. وفي الاخريين من العصر على النصف من ذلك، ولم يذكر ابو بكر في روايه الف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 ايه، يعني زي سوره تبارك كده. ما هي سوره تبارك الذي بيد الملك ايه؟ 30 ايه. الربع الاول من سوره الاعراف 30 ايه كده، يعني تلاقيها ايه؟ يعني قد ربع تقريبا، واخد بالك وانت ماشي. وعن ابي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن الوليد ابي بشر عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر 30 ايه. هم عرفوا ازاي؟ انه بيقرا خلف النبي، وبعدين دخل في سوره تبارك خلصها لقى النبي قال الله اكبر، فعرف قال لك ده قدر 30. فهمت؟ بالتجربه وكثره ايه الصلاه خلف النبي يقوم يعرفوا يحفظ. وفي الاخريين قدر 15 آية. الله، ده الآية الفاتحة سبع آيات، يبقى بيقرا بعد الفاتحة. فهمت بقى؟ أدلة إنك أنت في الركعات الأخيرة ممكن تقرا بعد الفاتحة سورة، أهو عندك أدلة في صحيح مسلم وغيره. مش تيجي واحد يسمعك بتقرا سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة يقول لك بدعة ضلالة في النار. يبقى ده جاهل ممكن يقول لك كده. يقول لك ما وردش. وهو اللي ما يعرفش. هو اي حاجه ما يعرفش تبقى ما وردش، دي المشكله، ان الحاجه اللي ما يعرفهاش تبقى ما وردتش. هو هذا الفهم اصلا هو اللي ما وردش، هذا الفهم هو اللي بدع اصلا. وفي الاخريين قدر 15 آية، او قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الاخريين قدر نصف ذلك. يعني كأنه في العصر في الركعتين الاخيرتين يقرا الفاتحه وخلاص، لان اصلا مبناها التخفيف، مبنى صلاه العصر على التخفيف. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانها جايه في اخر يوم عمل والناس مرهقه، ولما كانت ثقيله على النفس النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال من حافظ على البردين دخل الجنه. للبردين اللي هو العصر والصبح. العصر جايه بنهايه العمل الانسان مرهق ويبقى مكسل يقول لك اصليها في البيت بقى بعد ما اكل وانام شويه يقوم يكسل. يبقى التاني يقاوم نفسه يقول لك لا والله لا اصليها قبل ما اروح ويروح داخل المسجد ويصلي. خدت بالك؟ فده ياخد ثوابها. والفجر جايه في وقت النوم يقوم يقاوم نفسه ويقوم ويصلي. عشان كده النبي يقول من حافظ على البردين دخل الجنه، البردين اللي هو العصر والصبح. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو شيب عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سامر ان اهل الكوفه شكوا سعدا الى عمر بن الخطاب. سعد بن ابي وقاص كان يعتبر في مقام خال النبي. مقام خال النبي وكان يقول كنت سدس الاسلام. سدس الاسلام يعني سادس واحد اسلم. شفت اذا كان يقول على نفسه كده كنت سدس الاسلام. وفداه النبي بابيه وامه. قال ارمي سعد فداك ابي وامه. قال له كده. كما فدى الزبير بن العوام لما راح جاب له اخبار بني قريظه في غزوه الاحزاب. يعني النبي ما فداش بابيه وامه الا اثنين من الصحابه. الزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص. كل دي مناقب ليهم. واخد بالك ازاي؟ فسعد بن ابي وقاص هو اول من رمى بسهم في الله في سبيل الله. وكان راميا يعني كان ال 10 يصيب 10 واخد يجيب 10 من 10 فكره. فكان النبي يطرح بيه قوي كان يقول ايه يقول ايه هذا خالي فاروني خالكم. كان يعني ايه يفتخر بيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه واخد بالك وكان من العشره المبشرين. سعد سعيد بن عوف وطلحه وزبير سادة غرد العشر المبشرين اللي احنا بنقولها في المضاريه. فسعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يكون مستجاب الدعوه. قال له اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. فكان يطيب مطعمه فكان مستجاب الدعوه. مستجاب الدعوه يعني على فكره كل الناس مستجابه الدعوه ولو كافر. صدق ولو كافر لو مش مصدقني انظر قول الله عز وجل مع ابليس. ابليس اخس خلق الله واكفر خلق الله. قال ربي انظرني الى يوم تبعثون. قال له ايه؟ قال له انك من المنصفين. استجاب. اذا كان ربنا استجاب لابليس مش هيستجاب لنا؟ استجاب لنا من باب اولى ودي فيها رجاء. لكن الفرق بين ان سعد مستجاب الدعوه واحنا كمان مستجابين الدعوه ان سعد لما يدعو دعوه يرى اجابتها في حال حياته. يعني يا ربنا يسارع في اجابتها يقر عينه بيها يشوفها كده. فهمت ازاي؟ ادي معنى مستجاب الدعوه. فسيدنا سعد بن ابي وقاص كان سيدنا عمر بن الخطاب ولع الكوفه ايام ما كان خليفه. ولى سعد بن ابي وقاص على الكوفه. اهل الكوفه اهل فتن ما يحبوش الايه الولاء العلول لان ما لهمش مدخل. يجيب له هديه ما يقبلهاش، يجيب له يعني مش عارف يوصل له ملوش مفتاح، هو مفتاحه العدل وخلاص. اهل الكوفه عندهم لوع. وقال لو مش عارف شوف عمل ايه في سيدنا علي وعمل ايه في سيدنا الحسين. تعرف اللاوعي اللي هم كانوا فيه. فالمهم يعني كانوا اهل ملاوعه. واخد بالك ازاي؟ فالمهم ايه؟ ما بقوش مستريحين لولايه سعد بن ابي وقاص لانه ملوش مدخل. ما هو مدخل الحاكم لو كان بيحب الدنيا تديله دنيا يقربك وتبقى من هو ملوش المدخل. فراحوا يشتكوا لعمر. راحوا ايه؟ يشتكوا سيدنا سعد لعمر. قالوا له ايه؟ لا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية. ثلاث تهم. السعد اللي هو كان راميا يقولوا له لا يخرج في السرية يعني جبان. واخد بالك؟ لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية يعني ظالم. ولا ايه؟ لا يقسم بالسوية. ولا يقسم بالسوية. كويس؟ مش كده وبس. وقالوا له تهمه ثانيه تهمه ثالثه رابعه. قالوا له كمان حتى ما بيعرفش يصلي مين صلاه كويسه. ده الصلاه بتاعته غلط. فسيدنا سعد ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال له تعالى يا سعد تحقيق بقى. ايه الكلام اللي بيوصلني عنك ده؟ فهمت؟ فده قصه الحديث. هكمل لك القصه بعد ما نقرا الحديث لانها لها قصه طويله. أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عدوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني ما أنقص منها. قال له أنا بصلي بهم صلاة زي صلاة النبي بالظبط، لا أنقص منها. إني لأركض بهم في الأوليين، أركض بالدال يعني أطيل، لأركض بهم في الأوليين يعني أطيل بهم في الأوليين، وأحذف في الأخريين يعني أركض بالضاد يعني أتخفف، واضح؟ في الأخريين. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. الرجل اللي كان بقى بيشتكي سيدنا سعد لعمر، أم سيدنا سعد بعد كده ما قال له ايه؟ اللهم دع لي، دع على الرجل اللي اشتكى، قال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل وأدم فقره وإيه؟ وأذقه الفتن أو أعرضه للفتن. دعا لي ثلاث دعوات، أطل عمره وأدم فقره وأعرضه للفتن أو أذقه الفتن. فيقال بقى أن الرجل ده طال عمره جدا في الكوفة وكان فقير لا يجد من يعوله ولا حتى يقدر على أن يعول نفسه ولا أحد يخدمه، وكان يسير في الأسواق حاجبه تدل على عينه من طول عمره، يتكفف الناس أن يطعموه ثم يغازل البنات، يمشي يشوف راجل عجوز قد إيه، لو واحدة ماشية كمان يغازله ويمد إيده عليه والناس تضربه على قفاه، يقوم أما الناس تضربه يقول لهم إيه، رجل عجوز أصابتني دعوة سعد ارحموني. فضل كده إيه، أصابته دعوة زي ما قبل، أطال عمره وأدام فقره وأعرض أو جده. فنسأل الله السلامة. وبرضه حصل إن في قضية بين سيدنا سعد وبين واحدة من الصحابة، واحدة من الصحابة، إن دي أرض بتاعتها كانت في بينهم وبينهم حدود في أرض، وهي إيه الأرض دي حدود سعد، بتاعت سعد، هي مصممة إن دي بتاعتي. فقام إيه؟ حكموا عليه وسيدنا سعد سابها لهم. واخد بالك إزاي؟ قال وبعدين دعا عليها دعوة مش فاكر إيه هي، إنها تموت في أرضها. الأرض دي. واخد بالك ازاي؟ فرجع قبرها فيها. قامت وهي مره بتتجول فيها كده وقعت في بئر ماتت في الارض. فكانت دعوه سعد دي معروفه يعني، فتاخد بالك منها. رضي الله عنه. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد. وعنه به قال وحدثنا، هو جايب الحديث ده مش عشان القصه، جايب الحديث في كيفية صلاة النبي انه كان يطيل في الأوليين ويخفف في الأخريين، بس هو جايبه علشان القصة دي الحتة دي. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابي عوف قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة يا سعد. شوف شكوك كل حاجة، لا يعدل في القضية، لا يقصد السوية، لا يخرج في السرية، وبعدين كمان لا يحسن الصلاة. قال له إذا ما تفكش ميزة خالص يا سعد، لقد شكوك. وبعدين بالرغم من كده سيدنا عمر عرف أن سعد بريء غيره وبعت لهم واحد تاني، لأن سيدنا عمر ما يحبش الناس واحد يحكمهم وهم كارهينه عشان ما يعملوش عليه صور، ودي برضه سياسة، حسن سياسة. فقال له أنت بريء عندي وكل حاجة، بس أنا إيه هبعت لهم واحد تاني خليهم يهدوا العالم. قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله. ما آلوا يعني لا أقصر، ما آلوا يعني لا أقصر، وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك ظن بك أو ذاك ظني بك. وعنه به قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وابي عون عن جابر بن سمره بمعنى حديثهم، وزاد فقال تعلمني الاعراب الصلاه، يعني هو بيعترض، تعلمني الاعراب الصلاه، يعني اهل الكوفه دول الجهله الاعراب دول هيجوا يعلمونا الناس الصلاه، مستعجب يعني. هي بس صلاه ولا تعلمني الأعراب بالصلاة؟ وعنه به قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطوله. ده لو الإمام عمل كده يقتلوه في الإبل. لو الإمام دلوقتي عمل كده خلاص هيبقى شهيد المحراب. يعني شوف يروح البقيع ده البقيع ده كان مشوار عنده يقضي حاجته ويتوضأ ويرجع وينوي ويقرأ الفتحة ينوب النبيك. يعني معناها مثلا 10 دقايق. يعني حاجة بتاع 10 ركعة بس 10 دقايق. فحاجة جميلة. بس الصلاة خلف النبي حاجة تانية. بس أنت ما تحطش نفسك أنك أنت الصلاة يعني وراك زي الصلاة ورا النبي. أنت مش النبي يا أستاذ. ولا لو النبي هيصلي وهيقعد بينا طول النهار ما هنشبع. لكن أنت لما تصلي خفف. خد بالك وما تقلدش الدكتور يوسف. ما بيعرفش مدمن من غصب عنه يا ربي فاستحملوه. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد العزيز بن مهدي عن معاويه بن صالح عن ربيعه قال حدثني قزعه قال اتيت ابا سعيد الخدري وهو مكثور علي. يعني عليه ناس كثير بياخذوا العلم منه. مكثور علي يعني ايه؟ يعني عنده ناس كثيرون للاستفادة من علمه. قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك في ذاك من خير؟ فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق. يعني بيقول له انت سؤالك عن صلاة النبي دي مش هتلاقي وراها خير ليك. ده صلاة طويلة قوي هتتعطل كده. ادي معنى ما زال ما لك في ذاك من خير. واخد بالك؟ يعني هتلاقي نفسك هتيجي تعملها لو صليت منفردا هتطيل وتتعطل. ولو صليت امام الناس مش هتستحملها. فهيجي لك مشاكل. ازاي؟ لان الناس تغيرت. ادي معنى ما ذا ايه؟ ما لك في ذاك من خير. مع ان طلب العلم ده ومعرفه السنه ده خير. ازاي الصحابي يقول له ما لك في ذاك من خير؟ لانه لو عمل بها وقد تغير الناس يعترضون عليه. فهمت؟ ادي معنى كلامه. فاعادها عليه فقال كانت صلاه الظهر تقام فينطلق احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم ياتي اهله فيتوضا. لان ما كانش فيه ميضه في الجامع كمان. يروح بينهم ما كانش فيه دوره ميه في البيوت. كان يروح الخلاء بعيد يقضي حاجته ويرجع بيته يتوضا ويروح يصلي يلاقي النبي لسه في الركعه الاولى. فيقضي حاجته ثم ياتي اهله فيتوضا ثم يرجع الى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى. صلى الله عليه واله وسلم. اللهم يا رب ارزقنا صلاه خلف النبي ولو منامت يا رب ولو منامت يا رب خلف النبي. غدا ان شاء الله نخرج باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا.